بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماء واخفض جناحك للمؤمنين وقل ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربي. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الزاهدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.